أرسل القائد العالي المحترم كيم جونغ أون يوم 15 من هذا الشهر إكليل الزهور إلى نعش الراحل ري هو جونغ الأكاديمي الأستاذ الدكتور الباحث في فرع هامونغ لأكاديمية الدولة للعلوم تعبيرا عن تعازيه العميق لوفاته.